وأظهر فيهم عجائب حكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته وطريقته. أما بعد، فضمن سلسلة محاضرات تحقيق الأمن ومحاربة التطرف، وقد سبق في محاضرة الأسبوع السابق أو الماضي أن تكلمت عن السمع والطاعة للحكام بالمعروف، وأن الأدلة أمرت بوجوب السمع والطاعة للحكام بأدلة كثيرة، وهي في ثمانية أوجه. واليوم نتكلم عن مسألة أيضا من المسائل المهمة في تحقيق الأمن والاجتماع ومحاربة التطرف، وهي مسألة البيعة، البيعة للحاكم المسلم وأحكامها، البيعة للحاكم المسلم وأحكام هذه البيعة. أولاً أحبتي، لا بد أن نعرف مفهوم هذه البيعة وتعريفها، فإن البيعة كما قال ابن خلدون هي العهد على الطاعة، هي العهد على الطاعة. ومعنى ذلك كما قال ابن العربي المالكي أنه يبايع، يعني العبد، نفسه من الله إلى الله بأن يبذلها في الطاعة للحاكم ليأخذ الثواب عوضاً عنها أو عما بذل من الله سبحانه وتعالى. أي أن البيعة عقد، عقد عهد واجب تبذله الرعية للحاكم على طاعته بالمعروف لله سبحانه وتعالى، عقد عهد واجب تبذله الرعية للحاكم على طاعته بالمعروف، وأن تكون هذه البيعة لله سبحانه وتعالى وحده. الأمر الثاني الذي هو من مهمات مسألة البيعة، متى يجب أن نبايع لحاكم؟ هناك بعض الطرق إذا وصل الحاكم إلى هذه الطريق أو إلى هذا الأمر يجب على الرعية أن تبايع. ثلاث طرق تعتبر أو تعبر أو تكون شرعية بأن يكون هذا حاكم، فتبدأ الرعية تبايع. فأول هذه الطرق إن أجمع أهل الحل والعقد على مبايعة هذا الإمام أو هذا الحاكم وتعيينه، وأهل الحل والعقد هم العلماء وهم أهل العقل والحكمة والرؤية، وهم من يعني ممكن يكون الآن كالوزراء ونحو ذلك الذين هم من حول الحكام ولهم القرار في ترشيح فلان من الناس أو ترشيح فلان من الناس. وهذا أمر مهم، ليس الأمر في يد الشعب، أنا أرجوكم تنتبهون، ليس الأمر بيد الشعب كما يقرر ذلك الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات يقولون السلطة بيد الشعب، فالشعب هم الذين يغيرون وهم الذين ينصبون. هذا خطأ وغير صحيح، بل هذه دعاية للثورات وللخروج، وإنما الذي ينصب ولا ينصب الطرق هذه طريق من الطرق، وهي أن يكون أهل الحل والعقد يجمعون على رجل ينصبونه حاكما. الأمر الثاني من الطرق التي ينصب فيها الحاكم أن يعهد الإمام الأول إلى إمام بعده، إلى رجل بعده، كما فعل أبو بكر لما كان خليفة، عهد بالبيعة أو بالحكم لعمر ثم اجتمع الناس عليه. فهذه طريق ثانية من الطرق، وهي طريقة معتبرة. هنا أيضا أنبه على مسألة، أن العهد يجوز حتى لو كان عهد للابن أو للأخ. لماذا أنبه على هذا؟ وهذا أمر مجمع عليه. أنبه على هذا لأن الخوارج يطعنون في العهد الوراثي يسمونه. كيف العهد الوراثي؟ وهم بداية يطعنون في عهد معاوية لابنه يزيد، ويقولون هذا العهد لا يجوز لأنه أورثه لابنه، فذلك هم يضربون الأصل أو يطعنون في الأصل حتى يتسنى لهم الطعن بعد ذلك في دولنا، لأن العهد عندنا هنا أيضا قد يكون فيه وراثة، الشيخ زايد مثلا يعهد لابنه، أو يعني يعقد أهل الحلوى العقد أنه يكون لابنه وهو الشيخ خليفة بن زايد، وهكذا، هذا لا مطعن فيه أبدا. الأمر الثالث من الأمور التي ينصب فيها الحاكم، وهو أن يتسلط رجل على دولة، وهذا ورد في الشرع: إن تأمر عليكم عبد حبشي، إن استغلب عليكم يعني، وذلك حال فتن وحال مثلا قتال، فيقوم رجل، مثال ذلك أن يقوم رجل عنده قوة وعنده سلطة في دولة من الدول، انتبهوا، ثم يستقر له الأمر والدولة كلها تكون تحت يده، فهنا يسمع له ويطاع. إذا اشتدت، يقولون ابن أبي زيد القيرواني يقول: إذا غلب عليها واشتدت وطأته، يعني سيطر عليها، هنا يجب السمع والطاعة له. لماذا أنا أقول كذلك؟ أيضا أنبه، حتى أنبه أن ما يسمى بالبغدادي ليست له بيعة، ليست له بيعة، لأنه ما تغلب ولا ثبت له ولا استقر له الأمر ولا اشتدت وطأته، فليست له بيعة، فليست له بيعة، على ما يعني يوهم بعض الناس أن البيعة له، على غير أمور ثانية، لكن أريد أن أنبه على هذه النقطة. ثالثا أحبتي، من الأمور التي يعني نحتاجها في مسألة البيعة أو المسائل المهمة في البيعة، أن البيعة واجبة للحاكم المسلم المستقر الظاهر، فالبيعة كحكم واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، وهذا الوجوب يكون بالقلب يقينا للجميع، فجميعا نعتقد بيعة الشيخ خليفة بن زايد، وباللسان وباليد على من يطلب منهم ولي الأمر، وباللسان وباليد على من يطلب منهم ولي الأمر أو من حوله من الذين يصفقون على يده ويقولون له بايعنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال باستلام اليد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف البيعة واجبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، ولا يموت الميت الجاهلية إلا وهو فاعل لماذا؟ لمحرم، يعني مات على طريقة أهل الجاهلية الذين لم يكونوا يرتضون إماما يبايعونه، فطريقته طريقة أهل الجاهلية، وطريقة أهل الجاهلية شر وفساد. قال أبو العباس القرطبي: قال: ثم هي، يعني البيعة، واجبة على كل مسلم، بل عقد البيعة من أوجب العقود، من أوجب العقود. التجار بينك وبين التاجر ماذا؟ عقد، لا يجوز الإخلال به. بينك وبين الزوجة عقد واجب، لا يجوز الإخلال به. بينك وبين الحاكم عقد أوجب من هذه العقود كلها، يجب الوفاء به. لذلك أودع الإمام مالك في موطئه باب البيعة. انظروا إلى فقه العلماء المعتبرين العقلاء، ليس دعاة الفتنة الآن أهل التشويش والتشغيب. يقول ابن العربي: عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب لأنه أعظم عقود الإسلام التي أمر الله بالوفاء بها. شوف الكلام، عقد الإمام مالك هذا الباب لأنه أعظم عقود الإسلام التي أمر الله بالوفاء بها، ثم تلا أو استدل بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأمر بالوفاء بالعقود واجب، وأعظم العقود العقد بالعهد بالوفاء للطاعة بالطاعة لولي الأمر. فإذا كانت البيعة واجبة وهي من الدين، فلا بد إذن فيها من الصدق والنصح والإخلاص والحذر من الغش والغدر، وأن تكون البيعة هذه من أجل الدنيا. إذا كانت الأمر دين وهذه من أعظم العقود، وكما سيأتي أنها من أعظم العبادات يقول أهل العلم، يجب فيها ماذا؟ أن تكون خالصة لله، ليست لدنيا ولا لغرض، أن يكون فيها صدق ووفاء، لا غدر ولا غش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما، انظروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، من بايع إماما فأعطاه صفقة يده بس، قال: وثمرة فؤاده، وثمرة فؤاده، قال: فليطعه إن استطاع، يعني فليطعه في كل أمر على قدر استطاعته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال العلماء: إذا مددت يدك بالمبايعة فعقد عقيدتك بالمتابعة، إذا مددت يدك بالمبايعة فعقد عقيدتك بالمتابعة. وفي الحديث إشارة إلى أمر مهم نبه عليه أبو العباس القرطبي المالكي، قال: ولا بد، يعني في البيعة، من ولا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النية والنصيحة. كيف يكون الغش والغدر في البيعة؟ أضرب لكم مثال بقصة حدثت في الزمان الغابر، عندما نكث بعض الناس بيعة يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عن معاوية ورحم الله يزيد، نكث بعض الناس البيعة، فجمع عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أبناءه فقال وحشمه وخدمه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يعني يوم القيامة عندما يحشر الناس جميعا، أهل الغدر ينصب لهم لواء، يعني مثل العلم يعرف به أن فلان أن فلانا غادر، غادر أن فلانا غادر، وكل إنسان لواؤه على حسب غدره، وأعظم الغدر غدر من؟ الحاكم، فينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. يقول عبد الله بن عمر: إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كنت الفيصل بيني وبين إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني سيفاصل أولاده وأبناءه وزوجته وخدمه وعشمه إن نكثوا البيعة. انظر فقه الصحابة. فعدم مبايعة الحاكم المسلم المستقر الظاهر محرم وغدر، ومن أعظم أنواع الغدر، ومن أنواع الغدر في البيعة أن يبايع العبد بيعتان، أن يبايع العبد بيعتان، بيعة ظاهرة وبيعة باطنة، وهذه طريقة أو بيعة أهل البدع والأهواء، فإنهم يتظاهرون بالبيعة لولي الأمر الحاكم المسلم مثل جماعة الإخوان المسلمين، يتظاهرون في الدولة بالبيعة لولي الأمر، وهم في الحقيقة عندهم بيعة مبطنة للمرشد العام أو لجماعة الإخوان المسلمين أو للحزب، البيعة للحزب أو للجماعة أو على الطريقة، يبايع بيعة على طريقة معينة على يد شيخ معين. هذه البيعات كلها بيعات محدثة مبتدعة ليس لها أصل في الإسلام، وإنما الذي يبايع ولي الأمر الذي يحكم البلاد الظاهر المستقر. ومن أنواع الغدر في البيعة أن يبايع الناس إماماً ليس في قطرهم. الآن الدول أصبحت أقطار، وكل قطر له حاكمه، وأجمع العلماء على أن كل قطر يسمعون ويطيعون ويبايعون الحاكم الذي في قطره، ولا يجوز لأهل قطر أن يبايعوا حاكم القطر الثاني. فمثلا أهل الإمارات لا يجوز لهم ويحرم عليهم أن يبايعوا ولي أمر قطر آخر، وإن كانت بيعة ولي الأمر الآخر في القطر الثاني بيعة شرعية له. مثال ذلك مثلا السعودية، ولي الأمر في السعودية بيعته شرعية، وأهل السعودية جميعا يجب عليهم مبايعته والسمع والطاعة له، وأهل الإمارات بيعتهم شرعية ويجب عليهم جميعا السمع والطاعة لولي أمرهم خليفة بن زايد، لكن لا يجوز لأحد من السعودية أن ينكث بيعة ولي أمره ويبايع ولي أمر اللي في الإمارات، ولا يجوز لأهل الإمارات أن ينكثوا البيعة ويبايعون ولي الأمر الذي في السعودية وإن كانت بيعته ذاك شرعية وهذا البيعة بيعته شرعية. أخطر من هذا أن يبايع في قطر آخر والبيعة هناك أيضا غير شرعية. مثال ذلك من؟ أن يبايع الناس هنا مثلا أو بعض الناس البغدادي، فبيعته غير شرعية، فهم مخالفون من جهتين، من جهة أنهم بايعوا غير ولي أمرهم، ثم بايعوا بيعة لرجل بيعته أو حكمه غير شرعي. لذلك أحبتي مسألة البيعة خطيرة، ترتب عليها أن بعض من ينتسب إلى داعش ماذا يفعل؟ يقتل أبناء عمه وجيرانه وأهله من أجل هذه البيعة المزعومة، وقد أفتى أهل العلم بذلك. ومن أنواع يعني أنه لا يجوز أن يبايع أحد في هذا القطر على بايع في هذا القطر الإمام في قطر آخر، ومن أنواع الغدر والغش في البيعة أن يتظاهر أو تكون البيعة من أجل الدنيا، يعني أن يبايع فلان من الناس مثال في دولة الإمارات أو في المملكة العربية السعودية أو يبايع حاكمه أو أي دولة من الدول، أن يبايع حاكمه من أجل الدنيا، فإن أعطاه وفى له بالبيعة، وإن لم يعطه من الدنيا نكث البيعة. هذه بيعة محرمة. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما لا يبايعه إلا من أجل دنيا، إن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي له. تأمل كلمة جميلة جدا لأحد العلماء، يقول القرطبي: إنما استحق هذا الوعيد، أي وعيد؟ الله سبحانه وتعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم يوم القيامة، قال: إنما استحق هذا الوعيد الشديد لأنه لم يقم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينية، فإنها من العبادات التي يجب فيها النية والإخلاص، فإذا فعلها لغير الله سبحانه وتعالى من دنيا يقصدها أو غرض عاجل يقصده بقيت عهدته عليه، عهدتها عليه، لأنه منافق مراء غاش للإمام وللمسلمين، لأنه منافق مراء غاش للإمام وللمسلمين غير ناصح لهم في شيء من ذلك. ومن كان هكذا كان مثيرا للفتن بين المسلمين. من كانت بيعته بهذه الصورة هو في نفسه غاش ومخادع ومنافق، وأيضا سيكون مثير للفتن، لأن بيعته في مصلحته، لأن بيعته في مصلحته متى حقق له. لذلك لماذا حدثت الثورات في بعض البلدان، أو الإخوان المسلمين والخوارج كيف أحدثوا الثورات؟ يقولون ولي الأمر ما أعطاكم حقكم دنيا، ولم يعطكم أموالكم أموال ونحو ذلك، فيجب الخروج وعدم البيعة. وقد سبق أن السمع والطاعة للحاكم متى؟ في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، وإن كان برا أو فاجرا، وإن كان عبدا حبشيا يجب السمع والطاعة له. إذن الغدر والغش في البيعة يكثر عند صنفين من الناس. الصنف الأول أهل الأهواء والبدع، فإن جميع أهل الأهواء والبدع عندهم خلل في البيعة ونكث لها، وطاعتهم غالبا لرؤوس الجماعات، رؤوس جماعاتهم، لا روافض ولا خوارج ولا دواعش ولا إخوان ولا غيرهم، جميعهم عندهم بيعات مبطنة، ومتى تمكنوا نكثوا، متى تمكنوا من إظهار ذلك نكثوا البيعة. لذلك من جميل ما قاله التستري أبو عبد الله، قال: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، كلهم يبغض السلطان. قال: والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. ويفسر الناجية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من؟ الجماعة، وبأنهم من كان على مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم عليه والصحابة رضي الله تعالى عنهم. رابعا، إذا تبين لكم حكم وجوب بيعة ولي الأمر المسلم وحرمة نكث هذه البيعة، فيجب علينا أن نعرف أن البيعة تكون على عدة أمور، تكون البيعة على عدة أمور. أول شيء على السمع والطاعة على السمع والطاعة للحاكم بالمعروف، وسبق أن السمع والطاعة تكون في جميع الأحوال، في جميع الأحوال إلا في أمر واحد، وهو إن أمر بمعصية مباشرة لرجل معين فإنه لا يسمع ولا يطاع للحاكم في هذه المعصية بعينها، ولا تنكث بيعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة: بايعنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بالمعروف ويقول لهم فيما استطعتم. ثانيا، أن البيعة بالسمع والطاعة للحاكم تكون في جميع الأحوال، في المنشط والمكره والعسر واليسر، والبيعة على عدم منازعة الحاكم حكمه، وهذا أمر مهم. في العسر، إذا مرت الدولة في أمور عسرة من نقص أموال، هل ننكث البيعة؟ ينكثها من؟ صاحب البيعة الدنيوية. وفي اليسر الحمد لله، وفي المنشط عند النشاط، وفي المكره عند الشيء الذي يكرهه الإنسان. والأمر المهم أيضا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم منازعة الأمر أهله، يعني نبايعه على ألا ننازعه في حكمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبادة بن الصامت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. ثالثا، البيعة على النصرة وعلى الجهاد وعدم النفير. فمتى طلب ولي الأمر من الناس النفير إلى الجهاد أو الجهاد، أو طلب مجموعة معينة للاستعداد للجهاد كما فعل ولاة أمرنا في ماذا؟ في الخدمة الوطنية، طلب فئات معينة بأعمار معينة أن ينتسبوا للخدمة الوطنية. لماذا؟ استعداداً لقتال، استعداداً لجهاد، استعداداً لعدو قادم يقاتل، فيجب السمع والطاعة له. رابعاً، مما يبايع عليه ولي الأمر على طاعة الله وصلاح المجتمع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون بفاحشة، كما قالوا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، يعني على الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. إذن هذه البيعة لابد أن تكون صادقة، لابد أن تكون بنية صالحة. ثمرت هذه البيعة بهذه الصورة اجتماع كلمة المسلمين واتحاد كلمتهم. خامساً، وهذا الأمر الأخير الذي أنقله لكم وهو أمر مهم ولعل المهم في الأخير يبقى، يتحدث يعني هؤلاء الذين يخرجون على حكامهم يقولون أن البيعة نكثت، فهم ينكثون بيعة ولي الأمر. هذا الأمر ما أغفله الشرع بل بينه كيف تنكث بيعة ولي الأمر وما هي الضوابط في نكث البيعة. فأولا، هذه مسألة عظيمة جدا وخطيرة وعواقبها وخيمة. أولا أنبه على أمر، أن الحاكم لا تنكث بيعته إن كان فاسقا عاصيا باتفاق المسلمين. أن الحاكم لا تنكث بيعته إن كان فاسقا عاصيا جائرا ظالما مانعا للحقوق باتفاق المسلمين، يحرم على الناس نكث بيعته إن كان بهذه الصورة. واضح؟ هذا باتفاق. ولا ينكث بيعة ولي الأمر إن كان عاصيا أو جائرا أو منع الحقوق إلا الخوارج وأهل البدع. فإن رأيتم أناس ينكثون بيعة ولي أمرهم من أجل حقوق الدنيا أو من أجل أنه مثلا فعل كذا من المعاصي أو ظلم أو فعل، فهذه عقيدة الخوارج وهي عقيدة ضالة منحرفة مبتدعة. طيب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم متى تنكث البيعة، وقال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي رحيم بالأمة ولا يترك أمر الأمة كذا مبعثرا على عواهبه، ولم يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليتحكم بسياسة الأمة أو يتحكم بالشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا النكث عظيم وخطير، خطير في نفسه وخطير في تنزيله، لأنك إذا نكثت بيعة حاكم سيترتب عليه مفاسد كثيرة كما ترون في البلدان التي نكثت بيعة ولي الأمر. لذلك قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيود مهمة أرجوكم انتبهوا. القيد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا، يعني إلا أن يرى أهل الحل والعقد أو العلماء المعتبرين الكفر رأيا محققا ثابتا، ليس بالظنون ولا بالتخرصات ولا بالإشاعات. فهذا القيد فيه أمران مهمان. أولا، من الذي موكول بأنه يرى؟ أنا وأنت؟ لا، أنا وأنت ما نرى أمام عيننا، أنا وأنت ليست عندنا البصيرة الشرعية التي نرى بها مثل هذه النازلة العظيمة. نوازل المسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء الربانيين، لا يتكلم فيها إلا أهل الحل والعقد، لا يتكلم فيها عامة الناس، محرم عليهم أن يتكلموا في مثل هذه النوازل. لأنهم ليس عندهم أهلية يتكلمون بها. ومن قال بمثل هذه المقولات وهو ليس عنده أهلية فإنه تبوأ أمرا محرما عظيما. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، ما عنده علم يصف والله هذا كافر وهذا غير كافر. إذا كان أمر التكفير في عامة الناس من الأمور العظيمة، كيف يحكم على حاكم بكفر حتى ينكث بيعته؟ إذن الأمر الأول أن هذا ليس مرده لأي أحد، وإنما مرده لأهل الحل والعقد ومن أو علماء معتبرين لهم الأمر والأمر مسند إليهم. الأمر الثاني أن يكون هذا الحكم بالكفر ثابت متحقق ليس بالظنون. يقول أهل العلم ونصوا على ذلك: ولا يكون في أمر مختلف فيه، ولا يكون في أمر مختلف فيه. فإن وقع الحاكم في أمر مختلف فيه بين الكفر وعدم الكفر، مختلف فيه في الشرع، فلا يجوز للناس أن يتجرأوا على تكفيره، لأن الأمر مختلف فيه بين العلماء. الأمر أو القيد الثاني الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الكفر بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. معنى بواح أي ظاهر منتشر بين. فإن لم يكن هذا الكفر بواح فلا يجوز نكث البيعة، فلا يجوز نكث البيعة. سبحان الله، بعض أهل البدع يعني كفروا الحكام بالمعاصي وكفروا الحكام ببعض الأمور التي هي لم يعني حتى ليست من المعاصي. وجدت بعض الناس كفروا بعض الحكام، تدرون لماذا؟ لأنه باع البترول للدولة المسلمة بسعر غالي وباعه للدولة الكافرة بسعر رخيص. والله حبتي، لأن المخوخ يعني صدق تلفت، وسيأتي في المحاضرات القادمة شبهات المتطرفين وكيف أوصلوا هذه الفكرة حتى الناس وصلوا إلى تكفير الحكام بهذه السهولة. فالقيد الثاني أن يكون الكفر بواحا، أي ظاهرا مشتهرا بينا لا مخفيا ولا غامضا ولا مختلفا فيه. القيد الثالث الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يكون المكفر الذي سينزل الحكم على هذا الحاكم أنه وقع في كفر، لابد أن يكون عنده برهان ساطع واضح وحجة ودليل قاطع. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني عندما تأتي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تقول أنا فعلت كذا لأنه صار كذا بدليل قاطع، وإلا سيحاسب العبد يوم القيامة على هذه الفتنة العظيمة التي أحدثها. هذه ثلاثة قيود. الأول تذكرونه، أن يرى أهل الحل والعقد وأن يكون ثابت. الأمر الثاني الكفر، الأمر الثاني أن يكون بواحا، الأمر الثاني أن يكون عليه دليل واضح وبرهان ساطع. زاد أهل العلم قيودا أخرى، أنا أذكر هذه الأمور والله واقعية، زاد أهل العلم قيودا أخرى هي مستندة إلى الشرع وإلى قواعده. قالوا قاعدة أو القيد الرابع أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع عند الحكم على الشخص بالتكفير، وهذا أمر مهم. ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، واضح؟ ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر. أضرب لكم مثال ليس هنا عندي ولا عندكم، عند عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم برجل يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ شو هذا حكم الكلمة هاي؟ ها، رجل يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حكم هذه الكلمة كفر. كلمة هذه في حد ذاتها كفر، لكن القائل ما كفرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخطأ من شدة الفرح. فقد يطبق على الإنسان أمر يقول ما لا يدرك به ويكون معذور في ذلك، واضح؟ فقالوا اجتماع الشروط، أن يكون عنده علم، أن يكون عنده اختيار، أن لا يكون ناسيا، يرتفع عنها الموانع من الإكراه، من الجهل، من هذه الأمور التي لا ينطبق عليه الحكم فيها. لذلك المرد إلى من؟ إلى العلماء، ليس لي ولك الأمر خطير. القيد الخامس أن يترجح، شوفوا، إذا رأوا أهل الحقل والعقد الكفر وتيقنوا من الحاكم وجود هذا الكفر، ثم كان هذا الكفر بواحا، ثم تطبق أو انطبقت عليه الشروط وانتفت عليه الموانع، بقي قيد أيضا، وهو أن يترجح قدرة إزالته وتعيين غيره. إذا ما ترجح أو ما عند أهل الحل والعقد أو من يغير القدرة، فلا يجب عليهم أن يغيروا، لأن كل أمر في الشرع مقدر أو معلق بالاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكل واجب شرعا معلق بالاستطاعة، كل واجب. أنا أقول لك مثال بسيط: إذا ما استطعت تصلي قائم، كيف تصلي؟ قائد، هل قاعد صح؟ هل تؤثم؟ لا، بل تؤجر على قيامك. كيف في أمر يتعلق بدماء المسلمين ما عندك قدرة أن يزال هذا الحاكم لو انطبقت عليه الأمور التي قبل، ما عندك استطاعة تزيله وتجيب غيره وتأتي بغيره، فيجب أن تتوقف، وهذا استطاعتك، ولا يجب عليك أن تحدث فتنة. فإن اختل هذا الشرط أحدثت فتنة عظيمة كما حدث في كثير من البلدان. طيب، وهذا القيد السادس، النظر في مسألة المصالح والمفاسد. لو كان أهل الحل والعقد رأوا الكفر ثم ثبت، ثم قامت الحجة على هذا الحاكم أنه كافر، ثم وجدت القدرة على إزالته، ننظر في المصالح والمفاسد، لأن من قواعد الشرع المعتبرة أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. سأنتهي عن الآن. أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الآن هذا الحاكم مثلا غير مسلم، لكنه الدولة مستقرة آمنة به، مثلا ثبت أن هذا الحاكم الحاكم في دولة من الدول كافر. أنا لابد أني أفصل ترى هذا التفصيل حتى ما تكون الأمور عائمة. إذا ثبت أن هذا الحاكم كافر في دولة من الدول، الآن ننظر إلى المصلحة مثلا، لكن الدولة آمنة مستقرة والدماء مصونة ولا في اعتراض على المسلمين، والمسلمين يصلون في بيوت وفي المساجد وشعائر الدين قائمة. إذا غيرنا هذا الحاكم أو حاولنا إزالته وأحدثت فتنة من قتل وإجرام وسفك وقتل المسلمين، الآن دفع هذه جلب مصلحة الحاكم المسلم ترتب عليها مفسدة أعظم. فإذا ترتبت مفسدة أعظم من المفسدة الموجودة، فإن الدين والشرع والعقل يأمر بوجوب الكف، لأنه ليس من العقل أنك تدفع مفسدة صغيرة وتأتي بمفسدة كبيرة، وهذا شيء عقلي واقع. الآن لو قالوا لك: سنهدم بيت واحد، إذا ما جعلتنا نهدم بيت واحد سنهدم 10 بيوت، ماذا تفعل؟ ها، سؤال. أي عاقل يقول اهدم بيت لبقاء 10 بيوت، لكن غير العاقل يقول لك: لا، اهدم البيوت كلها، أنا رجل سأقف أمامك وأنت ما عندك قدرة ولا استطاعة، فيهدم البيوت العشرة. قالوا: هذا ليس بعاقل، اهدم بيت ونعيش فيه 100. فهنا كذلك، والأمر أعظم. والذي جرب هذه القيود ويعرفها من أهل العلم يعرف أن تطبيقها صعب ودقيق وحساس جدا. لذلك الإمام أحمد في عهد المأمون وغيره، لما وقع الحكام في بدعة كفرية، وقع الحكام في عهد الإمام أحمد في بدعة كفرية، ليس هذا فقط، بل عذبوا العلماء حكام وضربوهم، بل ضرب الإمام أحمد وعذب ويأتي حاكم بعد حاكم والإمام أحمد يسجن ويضرب حتى أنه يضع عليه مثل السجاد ويدوسونه دوس، ويجتمع جميع الناس عند الإمام أحمد ويقولون له: يا إمام اكتب لنا نخرج عليهم. قال: لا، احقنوا دماء المسلمين، هذه فتنة خاصة والخروج عليه فتنة عامة. شوف العقل، إذائي ووقوعه هو في هذا المسألة الكفرية، فتنة خاصة، المسلمين باقين كلهم في أمن، لكن أنا الآن في فتنة خاصة وهذه فتنة عامة. العاقل يجعل الفتنة العامة، يدفع الفتنة العامة بالخاصة حتى لا تقع الفتنة الكبيرة. والفتنة الموجودة في إزالة الحاكم أيضا عندنا فتنة أخرى، وهذا حدث في بعض البلدان. كان في بعض البلدان حاكم من الحكام عنده ظلم وجور، وعنده ما عنده من الأمور، بل عنده شيء من الكفريات، فأراد الشعب إخراج هذا الحاكم، فالذي ترتب عليه أنه أتى بعده حاكم أشد منه ظلما وكفرا وإجراما. الآن ما الفائدة من إزالة الحاكم الأول؟ أي فائدة أنتجت من إزالة الحاكم الأول والإتيان بالحاكم الثاني؟ ما في فائدة. لذلك هذه المسائل لا بد أن يقدرها أهل العلم المعتبرين. ألخص هذه المحاضرة في ثلاثة نقاط: النقطة الأولى أن البيعة واجبة على الرعية للحاكم الظاهر المستقر. ثانيا أن البيعة هي وجوب الوفاء بطاعة الحاكم بالمعروف لله سبحانه وتعالى في العسر واليسر وفي النصرة والجهاد والنفر للقتال. ثالثا أن عدم بيعة الحاكم المسلم أو البيعة على بيعته أو نكث بيعته أو البيعة من أجل الدنيا بيعة محرمة، غدر وغش، لا يجوز للمسلم أن يعتنقها أو أن يعتقدها أو أن يمشي أو يسير عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن جميع بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمن دولتنا دولة الإمارات وجميع دول المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.